السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله محق الحق ومبطل الباطل، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على القائد القدوة محمد بن عبد الله، ورضوانا من الله تعالى أكبر على من أيد ونصر. وبعد، سيوف وحطوف، موضوع لقاء هذا اليوم، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم فيه حقيقة الفهم، وأن نلتقط الإشارات، وأن ندرك مغزى العبارات، وأن نخرج بخلاصة وعي وإدراك حول هذه التوأمة التي هي أقرب ما تكون إلى سنن الله سبحانه وتعالى، سيوف وحطوف. وأبدأ بتعريف العنوان والمقصد من اختياره. السيوف أيها الأحبة هي الرمز للسيف الذي تحمله يد الحق، وللسيف الذي يحمل بيد الباطل. والحطوف إنما هو حطفك حينما تحمل سيف الحق، توقن بأنه توقن نفسك بأنه ما إن تحمل السيف وتصبح من حملة السيوف حتى ستسرع إليك سهام الحطوف. وفي المقابل الذي يقف في وجه سيوف الباطل متحديا متصديا لا بد أن يوطئ نفسه أيضا على أن الحبس قد يكون قريبا. والمعنى من هذا إن مسألة السيف سواء حملته في جبهة الحق أو واجهته في جبهة الباطل ليست القضية قضية تسلية ولا لعب ولا تمضيط وقت، إنما المسألة مسألة آجار ستنتهي وأعمار ستنقضي، إنها مسألة الحطوف التي تكون متلازمة دائما وأبدا مع مسألة السيوف، سواء كنت أنت الحامل لهذه السيوف بالحق أو كنت المواجه لها وقد حملتها أيدي جند الباطل. أقول هذا في وقت يظن الكثير من أبناء أمتنا ومن أخيارهم بأن مسألة المواجهة أو المجابهة أو التغيير أو لعب دور في إيقاف زحف الكفر أو رفع شيء من الضيم عن هذه الأمة، أو أن نأخذ محورنا في الذب عن أرضنا وعرضنا، يعتقد الكثير منا بأن المسألة ستبقى في دائرة الحروف، ولا يعلمون بأنها ستتحول إلى قضية الحطوف. ما وجد السيف إلا وجد الحق، فالساحة التي تتحرك فيها السيوف بالحق أو بالباطل الذي يدخل فيها لا بد أن يوطن نفسه على قرب ساعة الحطوف. على هذا الأساس ما تمر به أمتنا يا أيها الأحبة يجب أن يدفعنا إلى إدراك مسألة جوهرية، بأن الذي يصدق في أخذ دوره في ساحة العمل، وإن الذي يريد حقا أن يحامي عن أمته أو يذود عنها أو يرد الأعداء وقلبهم المنظم، يجب أن يوطن نفسه على مسألة الحطوف. وإلا إذا كان يظن أن المسألة ستبقى حروفا وألفاظا وكلمات ومجالس هادئة هانئة وادعة مكيفة معدها كل شيء من أسباب الراحة، فإن هؤلاء لم يدركوا بعد القضية ولا حقيقة المسألة، وإن هؤلاء عند اول لسعة من لسعات الاذى في الله تراهم يتغيرون في ولاءاتهم وينحرفون عن حق مبادئهم ويتركون دفة الاستقامة لكي يبتعدوا بعيدا بعيدا يبحثوا عن شطآن الامان والسلامة. ايها الاحباء, السيوف والحطوف ركنان متلازمان في ساحة صراع الحق والباطل وصراع الكفر والإيمان. فإذا كنت أنت من الذين يريدون أن يلعبوا الدور أو يطرقوا الأثر أو يجنوا الثمر من أجل دينهم وقضيتهم وأمتهم وأرضهم وعرضهم, فعليك أن تعلم بأن ازدواجية ومجاوزة السيوف والحطوف مسألة ربانية وسنة فرضها الله سبحانه وتعالى على ساحات العاملين وعلى سير المصلحين والمجددين والمغيرين. لذلك علينا أن نبحث في أنفسنا, ونحن تمضي الأيام والليالي علينا ونحن في ساحة العمل. إذا كانت المسألة ستبقى حروفا لا طائل منها, تبقى حروفا لا آثار لها, تبقى حروفا لا تثمر التغيير المنشور, لا نقترب من الحطوف, فلنعلم أننا لسنا من حملة السيوف. والزمن زمن السيف وحمله, ومن لم يبني نفسه على هذا المستوى وعلى هذه الاستراتيجية وعلى هذا المنهج وعلى هذا الفهم البعيد لا يصلح في طريق الرسالات, وسرعان ما تلفظه الدعوات حتى تبقي الذهب الابريق الذي يحسن المجاوجة بين السيوف والحطوف. قد يطول الطريق وقد يقصر, قد تمتد المسيرة وقد تختزل, قد تتوسع الساحة وقد تضيق, فالقضية بيد الله سبحانه وتعالى. اما نحن الذي يجب ان نوطن انفسنا عليه بان الشجاعة لا تكمن الا اذا استثقلنا رؤوسنا التي فوق اكتافنا وكانت الرماح والسيوف تنوشنا من كل جانب. اما في زمن السلم ووقت الامن وفي حالة الدعة والراحة والاطمئنان, حتى الاقزام يحسنون النطق بلسان العمالقة ويرددون الفاظ الرجال, ومن يصنع التاريخ لاممهم. اما المسألة ايها الاخوة ليست مسألة ان اتطفل على منهج, ليست مسألة ان انتسب نسبة الى طريق الناس واشبه ما يكون بطريق الرجال الابطال, انما القضية كيف اتحقق انا بهذه المسألة, كيف اصبح جزءا منها, كيف اسأل الله ضارعا في يومي وليلي وعلى اختلاف احلالي وساعاتي, كيف اسأل الله ضارعا ان يرزقني صدق النية والقوية وتمام العزيمة والارادة وكامل الهمة حتى اكون اهلا لحمل السيف ولا ابالي بان القى الحق. ايها الاحباء, حينما تظهر هذه النماذج في حياة امتنا الذين يحملون سيوفهم وينتظرون حطوفهم او يواجهون السيوف ولو بيد عزلاء وينتظرون الحطوف, فان هذا النموذج وهذا الطراز وهذه النوعية هم المرشحون لتغيير حال الامة ولتبديل وضعها ولدحر اعدائها. اما فرسان الكلام واما ببغاوات الحروف واما الذين لا يريدون ان يتقدموا خطوة في ميدان الساحة الحقيقية, فهؤلاء لا يصلحون لشيء وبالتالي لن يصلحوا شيء, فلن يجري الله على ايديهم, لن يجري المولى على ايديهم شيئا من الاصلاح مهما كان, بل سيتحولون بعد فترة الى مفردين ويتحولونه الى معاول هدم. وهذا ما علمتنا اياه المسيرة الطويلة في ساحة العمل لهذا الدين ايها الاحباء. فكم رأينا من اناس تبجحوا بالالفاظ ورددوا الحروف ونادوا واعلوا الهتاف وكادت ان تشق حناجرهم بالتكبير ورداء الحق وكلمات الصدق، ولكن كان المولى يعلم حقيقة ما في قلوبهم وبانهم لا يملكوا الاستعداد لان يدخلوا ساحة العمل الجادة. انما طالما المسألة مسألة سلام ومقام وجلوس ثم عود الى النمط الحياة اليومي وان نمارسها مثل غيرنا كالدواب والهوام من العوام الذين يعيشون هذه بيعا وشراء واكلا وشربا وضحكا ولعبا لا زيادة ولا نقصان في الوقت الذي يجري على امتهم ما يجري ويخطط لهم هم ما يخطط. فلما علم الله ان قلوب هؤلاء لا تتعدى عزيمة اللفظ ولا تملك ارادة ان تتجاوز خندق الحروف الى حيث العطوف وحمل الصروف، كشف الله حقيقتهم واسقط قناعهم ولقبهم من مسيرات العمل وحولهم الى معاول الهدم. وهذه الحقيقة التي يصلح لها ولا يصلح لغيرها. يا ايها الاحباء، السيوف والحطوف امران متلازمان، فطالما انت تتغنى بالسيف وتدعي انك تريد حمله او تريد مواجهته وهو في يد الخصم العدو اللدود، فاذا يجب عليك ان توطن نفسك على ما هو اشد وما هو اعظم في مسألة الابتلاء ومسألة الاذى من اجل دين الله سبحانه وتعالى. وهنا علينا ان نقرر مجموعة من القضايا التي هي من بديهيات هذه المسألة المتعلقة بها. القضية الاولى ايها الاحباء، لا يمكن ان يظهر الفرق ما بين النخبة العاملة الصادقة التي يستطيع المولى عز وجل ويستبيها لإحداث حالة التغيير في حياة الأمة ولإحداث حالة الردع لجبهة كافرة مضادة، لا يمكن يظهر فرق بين هذه النخبة وبين باقي الجموع الغثائية الغوائية إلا بمسألة السيوف والحطوف، أي بمسألة أن تتميز بنسبة العمل، بجودة العمل، بطريقة العمل، أن تتميز ببرنامجك اليومي، بالنمط الحياة الذي تحياه، فيخبئ حالك على مدار الساعة حال من يحمل السيف أو من يواجهه وهو في جبهة الباطل، وحال من ينتظر حفظه وينتظر أجله على مدار الساعة، وبالتالي هذا من هذا حاله يكون في ارتقاء دائم وفي تطور في مسيرة الاستعلاء ومسيرة القرب من الله ومسيرة فهم الدين والعمل له. أما إذا رأيت الإنسان كسولا بليدا لا يكاد يتحرك لعمل إلا إذا دفعته دفعا وأطمعته ورغبته، وإذا لم تفعل هذا فإنما يعود إلى كسله وقعوده ويعود إلى نومه ولعبه وضحكه، ولا يندفع إلى عمل إلا إذا وبخ وزجر ونبح فإذا هذا النموذج لا يمكن أن يصلح. ولم تمر الأيام والليالي حتى ينفذ من مسيرات الحق ومن جادة العمل. أما تلك النخب المتجردة التي يحركها الدافع الذاتي وشعورها بالمسؤولية يقض جوانحها ويقض مضاجعها ولا يجعلها تهدأ بنوم ولا طعام ولا تكاد تعرف الراحة، هؤلاء هم الذين يجري على أيديهم. أما الآخرون وإن انتسبوا إلى جادة العمل وإن انتسبوا إلى الجماعة المؤمنة وإن انتسبوا إلى منهج الحق، إذا لم يجري التغيير الكامل في حياتهم حتى يظهر فرق واضح ما بينهم وبين الجموع الغثائية الجموع الغوغائية، فإنهم لا يصلحون لشيء إذا لم يظهر هذا الفرق والتمايز. مسألة العمل للدين ليست هي مسألة هينة ولا بسيطة ولا يصلح لها اي احد. لا يصلح لها الا قوة الرجال. لا يصلح لها الا من حملوا معدن الربانية في قلوبهم. لا يصلح لها الا من كان حتفه احب اليه من بقاء حياته واستمرارها. لا يصلح لها الا من لا يتمتع بنومه الا وخيفه في حبله يمسك مقبضه ويشد عليه ويكون مستعدا على مدار اللحظة لان يأخذ دوره في ساحة الحطوف. سيوف وحطوف تقرر القضية الاولى. ايها الاحبة لا بد وان يظهر فرق ما بين النخبة العاملة لهذا الدين وما بين الجموع الكثيرة الممتدة التي تعيش حياتها وضحكها ولعبها ودنياها وجمع حطامها الزائف. يظهر الفرق من خلال الهدف، من خلال الغاية، من خلال الفهم، التصور، البرنامج، الهمة، الحرقة، من خلال ظهور آثار معالم الجد والاهتمام والهم على محيا هؤلاء العاملين وفي حياة هؤلاء النخبة من الأمة. أما أن تكون من أبناء الحق وأن تنسب إلى دائرة الحق وأن تدعي أنك ممن عرف الحق أو كان في ركابه ويكون همك في ليلك ونهارك كيف تضحك وكيف تمزح وكيف تمضي الوقت بالكلام أو الطعام أو كيف تقضي أيامك ولياليك على الأمور الهامشية والتافهة مما ينشغل به عامة الناس، فإذا أنت لست في دائرة الحق وإن ادعيت ولست من حملته وإن كسبت، ولن يجري الله على يدك شيء وإن لبست الثواب وستلفظ في قادمة الأيام كما لفظ غيرك يا هذا. فانتبه واحذر، انتبه واحذر. يجب أن يظهر الفرق، يجب أن يظهر التميز، يجب أن تظهر الجدية والجندية والعمل الجاد والهم والهم والاهتمام. يجب أن تملأ وقتك بالنافع أما أن تمضيها لهوا ولهوا وضحكا وقيلا وقالا، ولا تتحرك إلى عمل إلا إذا حركت، ولا تعبر في مجلس إلا إذا جذبت وطررت. فهذه مسألة خطيرة أحذرك من عواقبها وأحذرك من تبعاتها. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجامل مسيرة تبدأ العمل الديني على أنها من الحق ومن حملته. ربنا لا يجامل، وربنا يكشف الحقائق، وربنا سبحانه وتعالى سرعان ما يسقط الأكمحة وسرعان ما يخرج مخبوء القلوب وما في جوانب الصدور. لذلك فوات الرسالة عنده سبحانه أحب من أن يحملها من ليس أهل، من أن يحملها المدعي، من أن يحملها المرتزق، من أن يحملها المنتفع، من أن يحملها من انتسب إليها مصلحة وزورا وبهتانا. إننا يجب أن نعلم بأن مسيرة الحق ستصفو ثم تصفو ثم تصفو، وستجري فيها عمليات فرز متعاقبة حتى تستقر على النخبة التي يريدها الله بالمقاييس المحددة في نظام سمائه، حينها يجري الله سبحانه وتعالى على يد هؤلاء ما بذل في كامل وقت المسيرة في الماضي. لذلك أيها الأحباء لا يغترن بعضنا إذا كان يعلم من نفسه القصور والفتور والتلون والنفعية الداخلية، لا يغترن إذا لبس ثوب الحق، ولا يغترن إذا قرب في قدر المجالس، ولا يغترن إذا أشير إليه بالبنان، ولا يغترن إذا أحسن الكلام، ولا يغترن أبدا. فالمسألة مسألة علم الله فيه، فإذا كان يعلم من نفسه فتورا وتغييرا وتقصيرا أو نية غير خالصة ولا صادقة، فليعالج نفسه ولينتبه لسيره ولذاته قبل أن يلفظ ولا يملك له أحد شيء. فهناك من سبقنا أيها الأحبة في الخير وكان أكثر منا شأنا وأعظم منا موقعا وأكبر منا مكانا إمكانة وأكثر منا علما وبيانا، ومع ذلك لما علم الله حقيقة القلب لفهم نفض في ظرف لم يكن بتخطيط بشر، إنما بتخطيط مالك الملك سبحانه وتعالى، وهو لا يختار لدعوته إلا كل خير. هذه قضية أولى يجب أن نعلمها وأن نوطن أنفسنا عليها، ونحن نتكلم عن قضية مزاولة السلوك والحقوق. القضية الثانية أيها الأحباء، على حسب عملك وعلى حسب إنتاجك وعلى حسب جهدك ستؤذى من أقرب الناس، من أبعد الناس، ستصاب باتهام الحسد، باتهام الغيرة، باتهام المنافسة الشريفة وغير الشريفة، ستصاب يا أخي الحبيب كلما عظم أثرك في حياة الأمة واتسعت دائرة جهدك من أجل هذا الدين، لأن طبيعة الناس طبيعة الخلق لأنهم لا يحبون من يتميز عليهم إلا من زكى الله نفسه ورزقه طهارة القلب وصفاء النية، ولكن سنة عامة في بني الإنسان أنهم لا يحبون أن يتميز عليهم أحد أو يتميز عنهم أحد، لذلك سرعان ما تتحرك عقارب الحسد وأفاعي غيره حتى من الصالحين، حتى من الصادقين سبحان ما تتحرك وتبدأ بلعب دورها في مسألة إطلاق السهام الأجام، قد تكون تشكيكا، قد تكون اتهاما، قد تكون ازدراء، قد تكون سخرية، قد تكون استهزاء، قد تكون افكا، قد تكون افتراء. المهم اذا اردت ان تدخل ساحة العمل وتوسع جهدك وتزداد دائرة تأثيرك في الأمة، توطن نفسك في المقابل على ازدياد نسبة الأذى، بل قد تصل لمرحلة أن يخلق الله عز وجل عليك أقرب الناس إليك. فلقد سلط على نوح الزوجة والولد، وعلى لوط الزوجة، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم سلط عليه أقرب الناس إليه أعمامه وبنو قومه الذين آذوه واتهموه وطردوه وأخرجوه. إذا بدأت العمل الجاد واتسعت دائرة أثره فأصبت بالأذى، يجب أن توطن نفسك على هذا. أما أن تعمل لهذا الدين فتصاب بشيء من الأذى، كلاما أو اتهاما أو سخرية أو استهزاء، فتبدأ بالتراجع، فلست بصادق، بل لم تفهم أنت الرسالة ولم تفهم المشروع الذي تعمل فيه. المشروع إن العمل للدنيا، إذا تميز بعض العاملين في الدنيا فكثرت أمواله وتجاراته وبدأت صفقاته تربح، يجب أنه يحارب ويهاجم من أمثاله من بني الدنيا حتى يكاد يسقطوه وحتى يكاد يسلوه وحتى يتسبب في خساراته، وينال منه كل ليل، يشكك في نزاهته، يشكك في أمانته، يشكك في ذمته، يتآمر بتجميع رؤوس أموال تباد رأس ماله، يحاول أن يلعب بأسعار البضائع التي يتاجر بها لعلهم يستطيعون إسقاطه. إن المسألة نفسها تجري في ساحة العمل لهذا الدين، ولكن ابن الدنيا لا ينافسه إلا أبناء الدنيا، أما ابن الدين فينافسه أبناء الدين والدنيا، كلهم يكونون في جبهة واحدة لإيقاف دحره وإيقاف أثره ولحصاره وإسقاطه وتيئيسه حتى يصل إلى مرحلة يلقي فيها العصا وينسحب منتفئا على ذاته منطويا لا يبالي بمصائر الناس. إلا الذي يفهم الرسالة جيدا ويفهم المشروع الرباني لا يتأثر بهذا، وقال نفسه منذ اللحظة الأولى من الانطلاق كلما ازدادت نسبة الجهد ونسبة الإنتاج ونسبة التأثير ونسبة التغيير على يديه بفضل الله ومنته، كلما سيزداد الأذى وتزداد المحنة وتزداد الأقاويل وتزداد الاتهامات ويزداد الإثم المفترى في حقه، وليعلم أن هذا وهذا في حقه خير بين يدي الله سبحانه. سبحانه وتعالى. فاذا هذه قضية اخرى يجب ان نوطن انفسنا عليها يا ايها الاحبة. قضية ثالثة تنبثق من مسألة السيوف والحقوق. ربما يا ايها الحبيب لان الله عز وجل ينفذ مشيئته من خلال حكمة قد تعجز عن درسها عقولنا. فينفذ مشيئته وامره وقدره من خلال نظام الحكمة فيسقط الاخيار بيد الاخيار. وتتواجه جبهات الحق على اجتهاد فيما بينها وكل يظن انه هو المصيب. واننا قد رأينا ايها الاحباء كيف تواجه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في اكثر من موقعة على اجتهاد منهم وصلوا اليه بقراء شرعية لدى كل طرف بانه يحامي عن الدين ويدافع عن هذا الشرع وانه يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن الفرق ما بين مواجهة المحق مع المبطل ومواجهة المحق مع المحق ان مواجهة المحق مع المبطل يجمع مع ثلاث السيوف: البغض ومسألة البراء ومسألة الكره في الله. فلا يوجد هناك وداد ولا محبة ولا شفقة ولا رحمة ولا تأخذ المحق بالمبطل رأفة ولا رحمة ولا تأخذ المبطل بالمحق إلا ولا ذمة. لا يرحمون فينا إلا ولا ذمة. أما إذا التقى المحق بالمحق فيكون المواجهة على مسألة الفكرة على مسألة الفكرة. أما القلوب فتكون سليمة فلا شحناء ولا بغضاء ولا بغض ولا شباب ولا شتان. إنما أنا أرى نفسي محقا وهي يرى نفسه محقا. فإذا كان محقا فلا يدخل في دائرة البغض والكره والشباب والشتائم والكلام المذيع البذيء. هذا دليل أنه على حق وأنه أراد الحق. أما متى ما دخل في دوائر الشتم والبغض والكراهية والتآمر الخفيف والكيد القذر فلتعلم أنه باطل من رأسه وحتى أساسه من مخرق رأسه وحتى أخمص قدمه وإن ادعى أنه من أهل الحق. أيها الأحبة إننا نعلم أن لله حكما قد تنفذ فينا. وقد حدثتكم فيما مضى أن الذي ألقى يوسف في الجر من هم؟ إخوته. على ماذا نفسوا؟ وماذا أنكروا منه؟ إن يوسف لم يؤذهم، إن يوسف لم يسيء إليهم. كل المسألة أن يعقوب أحب يوسف أكثر منهم بعاطفة قلب لا دخله فيها. فإذا يوسف لم يجن في حق الإخوان ومع ذلك دفعهم الحسد إلى أن يأخذوه فيلقوه بالجب على غير ذنب. وهم أنبياء على أصح الأقوال ولنعلم أن هذه المسألة مسألة أن يؤذى الإنسان من أقرب الناس إليه إلا نظام حكمة إلهية نسلم له لا نعترف بهذا اختيار الله سبحانه وتعالى. إنما هذا لكي يدفعنا إلى أن نوطن النفس على مثل هذا وأن نستعد لمثل هذا. فإذا ما أصبنا بمصاب كمصاب يوسف فلا مشكلة. من قتل الحسين؟ أوليس الذين بايعوه؟ أوليس 100,000 سيف بايعته على النصرة والخلافة والإمامة والإمارة؟ وأرسلوا له 100,000 كتاب 100,000 توقيع. ومع ذلك لما ذهب إليهم قابله في رجبة في الطريق قال إلى أين يا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إلى أهل الكوفة إنهم يطلبوني وقد أرسلوا إلي كتب البيعة والعهد. فقال الخرزدق يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أراك إلا مقتولا. إني أرى قلوب الناس معك وسيوفهم عليك. القلوب معك ولكن السيوف عليك. حينها قال إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل يا سيوف خذ ديني وهات الحطوف. لابد أن يقوم، لابد أن ينهض، لا بد وان يتعامل مع السنن الموجوده ومع الامر الواقع، ولا يقبل شرعا للانسان العامل ان يبقى على ظنونه واوهامه وتخميناته فيترك الدخول في ساحه العمل والتجريب. لا بد ان تجرب الناس، كلما اظهر لك احد انه يريد وصفه الدين والعمل له يجب عليك ان لا تاخذه بما تعلم عنه من خلال فراستك او فطنتك، انما تدخله محضر التجديد وتدخله الى دائره العمل، فان صدق فطوبى له على خط الصديق، وان كذب ونافق فالامر واضح بين على مسيره عبد الله بن ابي بن سلول. ولا تتكامل الدعوات الا بوجود الاثنين، لا بد من الصديق ولا بد من ابن سلول. اذا كنا ننظر ايها الاحبه انه في معركه احد انخذل ثلث الجيش، انظر الى النسبه، ثلث الجيش كلهم منافقين قبل المعركه بقليل. قلت بعض الاخوه منذ قليل، قلت لهم اذا وضعنا الفوائق وضعنا الموازنه ما بين محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الامين وحي السماء ينزل الذي يملك خوارق العادات واراهم المعجزات، رسول الله يتنزل عليه الوحي، اذا كان وضعنا المفارقه بين محمد صلى الله عليه وسلم العامل وبين اي واحد منا في المقابل، ثم نرى ان محمد صلى الله عليه وسلم رغم صدقه وعمله وجهده والوحي المنزل وخوارق العادات والمعجزات واخلاقه ويقع عنده ثلث الجيش منافقين، فنحن اذا طلع عندنا الثلثين فالامر طبيعي بالموازنه، الثلثين والثلثين قليل، فان بقي الثلث صادقا فنحن نعتبر اننا نجحنا في دائره العمل، ونجحنا في اننا صنعنا شيء لدين الله سبحانه وتعالى اجراه الله على ايدينا. اذا ايها الاحبه يجب ان تتقرر المساله الثالثه التي بينتها، وهي انه قد يسلط الله عز وجل عليك من لا تتوقع ومن لا تظن، فعليك ان تعلم ان هذه من بثقة من مسألة سوق العدوف، اي اذا كنت انت حملت السيف او تحركت لمواجهة السيف وانت موقر نفسك على الحتف فكل ما دون ذلك صحيح، المخالفة الخذلان المواجهة الاذى ان تؤذى بيد البعيد او القريب بيد العدو او الصديق كله سهل امام ما وقمت نفسك عليه، وحينها لا يفل عضدك شيء ولا يفل عزيمتك شيء ولا يمكن ان يؤثر عليك شيء وانت في مسيرتك. فمن فهم هذه المسألة بهذا الفهم الرسالي لا تقدر قوة في الارض ان تيأسه او ان تصيبه باحباط او ان تصرفه عن وجهته او ان تدفعه الى القعود او الغموض او الاعتزال، بل يزداد همة وألقا كلما ازدادت الطعنات وتوالت الخيانات وكثرت مسألة الانخذال والتخليل. ايها الاحباء، اذا هذه قضايا تنبثق من مسألة السيوف والحتوف، علينا ان نوطن انفسنا عليها. وللسيف في قصة الايمان شكاية، السيف هو الذي قتل به قابيل هابيل حسدا من اجل عرض الدنيا ومتاعها، ليعتبر اول دم اهريق في الارض بالباطل، والسيف هو من ذبح به السيد الحصول يحيى وهو بيد المبطلين، والسيف هو الذي ذبح به مئات الانبياء على الصخر بايدي اليهود حينما قاموا وانكروا عليهم، والسيف هو الذي قطع به زكريا، والسيف هو الذي حوصر به محمد صلى الله عليه وسلم في بيته باربعين سيف مصر بيد اربعين شاب وفي الغار، ويوم الخندق حوصر بالسيوف سيوف الباطل لعلها تذيقه من كأس الحطوط ولم تفلح، لأن أمر الله نافذ والآجال بيده سبحانه وتعالى. للسيف حكاية طويلة تجدها مسطرة بدماء الانبياء على صفحات اعناق الرسل على أدعية المجددين والعلماء الربانيين. كم ذبح بالسيف من عالم وكم فعل به من عامل وكم اغتيل به من قائد اراد الخير لامته ولدينه. لسيف حكاية ستبقى مستمرة ستبقى مستمرة سواء في فصول الغدر والخيانات طعنا وسواء في هجمة الباطل حصارا وسواء في جبهة الحق حملا. ايها الاحبة السيف حكايته معنا حكاية ممتدة ستبقى مستمرة ولكن ما ذكرت السيوف الا وذكرت معها الحدود. وكم من سيف سل بالباطل لحرب الحق سرعان ما تحول الى جبهة الايمان بعد ان زاده الحق حدة ومضاء. اولم يأتي عمر لكي يضرب عنق النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه فما بوح المكان حتى ضرب وبنفس السيف اعناق اعدائه ومضطهديه. الم يفري سيف خالد ابن الوليد في جموع المسلمين وذبح منهم ما ذبح وقتل ما قتل وسرعان ما تحول الى سيف من سيوف الله. بنفس السيف قتل الكافرين والمرتدين وقتل اعداء هذا الدين. اولم يقتل سيف صليحة الاسدي اكثر من 100 مسلم منهم عكاشة بن يوسف رضي الله تعالى عنه القائد البطل يوم ارتد صليحة عن الاسلام وقاتل مع المرتدين. وما مضت الايام الا وصليحة يعلن توبته وبنفس السيف يقتل الاعداء ويبني بلاء حسنا ويسقط شهيدا في ارض المعارك وارض الفتوح. للسيف حكاية مستمرة باقية. فيا حملة السيف ويا ايها المواجهون للسيف يا من تحملونه بالحق وتواجهونه وهو بيد المبتلين واقتلوا نفسكم على حطوف من سبق وانها هينة بسيطة. ومن اعتاد حمل السيف اعتاد ركوب مطايا المنايا ومن كان هذا حاله هو الذي سيجري الله على يديه خير هذا الدين لامته بل لصالح البشرية جمعاء. ايها الاحباء ونريد ان نعيش لحظات طيبات مع السيوف والحصول وهي تروي لنا قصص ومآثر من سبق من ساداتنا وقاداتنا من سلفنا الصالح الذين اوجدوا لهذه المعادلة السيوف والحطوف اوجدوا لها توازنها واتزانها ومن خلال هذا التوازن والاتزان صنعوا لنا مجدا فليدا وصنعوا لنا تاريخا مزهرا وصنعوا لنا خيريتنا وسيادتنا وقيادتنا. حمل البريد الوارد من العراق وفارس مئات الرسائل الى عمر رضي الله عنه فطفق يطالعها واحدة واحدة. وكان رضي الله عنه قارئا كاتبا يملي رسائله باسلوب عجيب ويرد على كثير من الرسائل بخط يده. رسالة واحدة من بين الرسائل اعجبت عمر واستوقفته مليا. كانت الرسالة من النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه يقول فيها بعد مقدمة طويلة وبعد: يا امير المؤمنين لقد وليتني امارة فحولتني من محارب يطلب الشهادة الى حاكم ترويه الامارة وتفتنه الجباية. ناشدتك الله يا عمر يا امير المؤمنين الا انقذتني من هذه الفتنة فانما مثلي ومثل هذه الامارة التي وليتني عليها كمثل رجل شاب الى جنبه امرأة مومسة تتلون له وتتعطر وتدعوه الى نفسها وهو المانع. اناشدك الله يا امير المؤمنين ان تعزلني عن الامارة وان تبعثني الى جيش من جيوش المسلمين مقاتلا محاربا احمل سيفي، فلقد اشتاقت يدي الى حمل السيوف لعلي انال ما املته من الشهادة في سبيل الله منذ امنت بمحمد عليه الصلاة والسلام. والسلام. واستعاد عمر رضي الله تعالى عنه في ذاكرته صفحات معطرة من سيرة هذا الرجل البطل الصالح المجاهد الذي يرفض الإمارة والمزور والمنفعة ويطلب الموت وحمل السيوف. فمنذ أن قدم هو وإخوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد مزينة فأعلنوا إسلامهم قبيل الأحزاب، برز اسم النعمان رضي الله تعالى عنه بروزا قويا في كل غزوة منذ الأحزاب، وسجله وإخوانه سويس ونعيم ومعقل أروع صفحات البطولة في حروب الردة وما بعدها. لكن عمر رضي الله تعالى عنه كان مثقل القلب بالأحزان لكثرة ما قتل من عساكر المسلمين في تلك الأيام، وكان الذي يؤلمه أن المسلمين كانوا يقتلون بأعداد كبيرة وبغير مقابل. لقد فقد المسلمون في القادسية قرابة 8500 شهيد، لكن كان يسره رضي الله عنه أن الله حقق النصر والشهادة لكل من شهد القادسية. أما الآن إنها نهاوان، وفي نهاوان حشد كسرى يزدجر 150,000 مقاتل يقودهم عظماء قادة الفرس، وقد حذروا حول المدينة خنادق وأحاطوها بسلاليب الحديد، فما تكاد فرس مسلم تهوي حتى تنشف فيها كلاليب الحديد كالحسد، فتقف مسمرة ليقتل الفارس والفرس سويا. تألم عمر رضي الله تعالى عنه لأخبار القتال، وولى القيادة أبطالا قتلوا واحدا بعد واحد وهم يحملون سيوف الحق في مواجهة سيوف الباطل. وأخيرا جمع عمر أهل الرأي من حوله، وفيهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الوقاص، واستشارهم أن يقود الجيش بنفسه لعل الله يحقق على يديه النصر أو يكرمه بالشهادة. وقال: كفى عمرا أن يحمل درة التأديب وآن له أن يحمل سيف الجهاد. لكن هذا الرأي لم يلق موافقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ قال عمر: لقد آن إذا أن يحقق رغبة القائد المنتظر، لأنه عودنا طول حياته ألا يسمح لأحد أن يسبقه إلى الموت في ساحة السيوف. ثم قال للصحابة من حوله: لقد وجدت القائد المنشود، إنه النعمان ابن مقرن. وحينئذ صاح الصحابة بلسان واحد: هو لها هو لها، اعقد له على بركة الله. وفي الحال كتب عمر إلى النعمان يعقد له لواء القيادة ويعزله عن الإمارة ويوصيه بالمسلمين وبتقوى الله وكثرة ذكر الله وبخاصة قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها من مفاتيح النصر والجنة. وما إن سمع النعمان الخبر حتى كانت فرحته لا توصف ولا تقدر، فرمى عصا الإمارة وحمل سيف الجهاد. كانت فرحة النعمان رضي الله تعالى عنه لأنه تقلد القيادة ولأنه ستتاح له الشهادة، وضاعف من سروره أن نائبه في القيادة سيكون حذيفة بن اليمان، ذلك الصحابي الجليل الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فكن من المهاجرين وإن شئت فكن من الأنصار. وكمل سروره حين علم أن إخوانه معقلا ونعيما وسويدا سيكونون معه في جيشه، وأن من بين قادته سيكون القعقاع بن عمرو التميمي وعبد الله بن عمرو وجرير بن عبد الله وكاتب الوحي حنظل الأسدي. وسار النعمان صوب نهوا فتكامل جيشه 30,000 مقاتل أمام 150,000 مقاتل. 30,000 مقاتل كلهم حريص على الشهادة مشتاق إليها شوق الظمآن من ماء البارد العذب يقبض على سيفه وهو يتمنى ان يلقى حتفه عاجلا قريبا. وكان من الطريف ان احد البارزين في جيش النعمان كان طليحة ابن خويلد الاسدي الذي تنبأ وارتد وقتل مئات من الشهداء من بينهم عكاش بن محصن، ثم تاب الله عليه فتاب توبة نصوحة حتى كان من اسباب النصر في نهوان لشداد رأيه وعظيم جرأته، فنقلته التوبة النصوح من نصاف مسيلم الكذاب الى منازل الشهداء في الفردوس مع حمزة اسد الله سيد الشهداء. يا لسعة صدر الاسلام ويا لعظمة الرحمة الالهية حينما تقبل المرتد وتقبل المجرم وتقبل المنتكس وتقبل كل من كان يحمل اوصاف المجابة للدين باعلان توبة وبقبول قلب على الله سبحانه وتعالى. ولما ترى جمعان وجد المسلمون ومقابلهم عظماء قادة الفرس، يتقدمهم اشدهم واقواهم بأسا ومعهم 150,000، وقد ربط كثير منهم انفسهم جماعات للسلاسل حتى لا يكون امامهم الا القتل او النصر. وحتى النعمان اثقاله، فتسابق اجلاء الصحابة يبنون خيمته لا لانه قائد بطل فحسب، ولكن لانه صحابي له اجلاله ومحبته، حتى لقد قال احدهم وهو يرفع عمود الخيمة: ما رأيت خيمة اسرع بناء ولا اعظم بناء من خيمة النعمان في نهوان. ولما رأى النعمان قوة التحصينات وحيلة الكلاليف وكثرة العدد استشار الصحابة ومن حوله من قادته، فانتقلوا من قائل يقول نبني مقابلهم تحصينات كتحصيناتهم، واشار عمرو بن معدي يكري بن الزبيدي ان يهجم اصحاب النعمان هجومات هائلة ليس بعدها الا الموت او الشهادة. فقال النعمان: الرأي الاول يضيع الفرصة، والرأي الثاني يسقط به الاف الشهداء. وعمر الخليفة رضي الله تعالى عنه يقول: ان مسلما واحد خير عنده من الروم والفرس وما في خزائنهما. واخيرا اعطي الرأي لطليحة الاسدي فقال: الرأي ان نحتك بهم ونهاجم اطرافهم ثم نتظاهر بالفرار حتى اذا كادوا يدركوننا التفتنا من ورائهم واوقعناهم في مصيبتنا. واعجبت الخطة النعمان، فهرب المسلمون تلك الخطة ثم التفوا حول العدو فسدوا عليه طريق رجعته، وكان يوما مشهودا خطبت فيه سيوف الحق على اعناق الباطل، تساقط فيه المسلسلون بعضهم فوق بعض، ثم استحر القتل في السادة من الفرس. وهنا حصلت ثغرة في جيش المسلمين، سدها النعمان وهو يهتف باعلى صوته: يا اهل القرآن، لا يفتكم احدى الحسنيين، الجنة او النصر، اللهم لا تردني خائبا واكتب لي الشهادة في سبيلك. ورأى المسلمون النعمان وقد غير لباسه وارتدى اللون الابيض ليكون واضحا لاصحابه ورمزا للكفن الذي تجهز به للقاء الله للقاء حتفه وهو يقبض على سيفه. وتسابق الجميع الى الشهادة حتى لقد قال قائلهم: والله ما علمت احدا من المسلمين كان يفضل ان يعود الى اهله الا شهيدا او ظافرا، ولكن الله يختص بالشهادة من يشاء. ولما خمد غبار المعركة انكشفت اثار رحمة الله عن جثث 4,000 من شهداء الاسلام وعشرات الاف القتلى من جيش العدو ومثلهم اسرى. وفي مقدمة الجيش اذا فاص القائد النعمان ابن مقرن ملقى على الارض والدم ينبو من خاصرته رضي الله تعالى عنه، وما زالت اصابعه تشد على مقبض السيف لا تتركه، اضاع وجهه بنور الشهادة، فاخمل عليه حذيفة وسويف يلقانه في ثوب ويبشرانه بانتصار الجيش المسلم وان الله حقق له ما اراد من نصر لجنده ومن شهادة له. وانطلق البشير الى عمر الخليفة الذي ينتظر على احر من الجمر. انطلق البشير الى عمر بن نصر فكان اول سؤال سأله عمر وكيف النعمان؟ فقال البشير وفر بالشهادة بعد ان تنزل النصر. فبكى عمر حتى سمع نصيحه رضي الله تعالى عنه. هنالك الان على مشارف نهاون مرج معشب يمرج بالعطر وازهار البر تشم من اعشابه وجنابته، والشذى العجيب يستروح هناك من عطره، وتجد مع شذى الازاهير والرياحين شذى اخر، شذى الايمان والقران ينبثق من اجسام سقطت شهيدة على تلك الارض. طالما بكى اصحابها في جوف الليل من خوف الله نبر الله تلك الارواح والاجسام عليها وعلى ايامها الماجدة. ازكى السلام. هذا مشهد خاطف اردت ان ارويه وانا اروي قصة السيوف والحتوف لكي اوجد المفارقة في اذهاننا في افكارنا كيف كانوا وكيف كنا. نطلب ان يعزلوا عن الامارة ونحن نتسابق اليها في اجور دوائرها، يهرب من الظهور الى كسر الظهور في الساحات، ونحن نريد ان نبرر فقط ان يشار الينا وان يقول فلان انها القلوب. يا احبتي الرجال هم الرجال والمبدأ واحد، وما زال المصر يتنزل وخزائنهما الان، ولكن تغيرت قلوبهم بين من يكتب العزل عن الامارة لينال الشهادة ويحمل سيفه ويلقى حتفه، وبين من يلقي السيف واذا ذكره فمتغنيا ويهرب من المسؤولية والعمل الى الكسل والدعة والراحة للعبث والرقود. الفرق كبير ايها السادة بين جيل تقدموا في الارض يفتحونها يوغلون فيها يواجهون اعتى الاعداء والخصوم، يقفون قلائل في وجه الكثرة، يقفون اعدادا بسيطة في وجه الجموع. سلاحهم لا كالسلاح وعتادهم لا كالعتاد، فكانوا دائما اقل وابسط، ولكن مع ذلك همتهم صدقهم عزيمتهم ارادتهم عشقهم لحتوفهم تحت ظلال السيوف جعلهم يرسمون هذه الصفحات وهذه المآثر ويتركون لنا هذه السطور الذهبية في تاريخنا. او عرفتم الفرق بيننا وبين اولئك؟ هم عشاق سيوف وطلاب حتوف، ونحن عشاق حروف وطلاب امان وسقوف. هم كانوا يطلبوا الخنادق ونحن نطلب الفنادق، هم كانوا يتحركون تحت ظلال الموت لكي يسمعوا حياة البقاء، ونحن نهرب من ظلال الموت لكي نحافظ على حياة الفناء. هم رضي الله تعالى عنهم وصلت قمة إثارهم إلى أن يؤثروا بالدم، يؤثر بالروح، يؤثر بالنفس، ونحن من اجل حظ نفس بسيط نهدم صرح دعوة، ومن اجل حظ نفس بسيط نتخلى عن اخوة، ومن اجل حظ نفس بسيط وزعامة فارغة من رجل كان من سقف المساء ومن طريحي الازقة، من اجل حظ نفس نتمرد، ومن اجل حظ نفس نهدم. انهم وصلوا الى قمة استئنائهم بدينهم وعقيدتهم، فتباهت الدنيا بقصورها بجنبها بعتادها بمن فيها، فما عادوا يرون احد، ونحن تصاغرنا وتقزمنا حتى صرنا نرى الوهم حقيقة، وصرنا نرى الظل شبحا، وصرنا نخاف حتى من اذان الجدران، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا ايها الاحبة انها مسيرة مؤداها الجنة وبجانبها النار، فإما تحمل السيف في جبهة الحق وتلقى الحتف بكامل الصدق، وإما فلا تقطعن الطريق ولا تشوش المسيرة ولا تسيئن إلى المنهج الصادق الصافي بأن تنتسب إليه زورا وبهتانا وأنت تعلو من نفسك خلاف حقيقة ظاهرك. يا أيها الحبيب، شد عزمك وأشعر قناديل همتك وأسرد غصان عزمك وانطلق على بركة الله. لا تحمل السيف بل انت السيف، سيف لله يسري في جبهات الباطل والكفر يمينا وشمالا. نويت وصفيت وصدقت واخلصت وعزمت وتوكلت وبدأت، سترى اعاجيب تأييد الله وفتحه على يديك. وإن أخطت وتلونت وترددت وتذبذبت وكان هناك دخل وخلط وعدم صفاء في الوجهة، فاعلم بأنك ستنصر مهما طال الزمن، فأدرك نفسك قبل فوات الأوان. اللهم أسألك أن نحمل سيوف الحق بالحق للحق، وأن نواجه سيوف الباطل وإن كنا أجلا من السلاح. أسألك أن تعجل بحقوقنا تحت ظلال السيوف، أسألك أن تعجلنا بشهادة في سبيلك، ونحن نعيد الموازنة بين السيوف والحقوق بالدماء والأشلاء. اللهم حقق على أيدينا النصر الذي وعدت، اللهم أجري على أيدينا تمكين دينك الذي ننتظره وهو بوعدك القاطع. اللهم اجعل نبوءة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم تتجسد فينا ومن خلالنا. اللهم اجعلنا من جند الملحمة، اللهم لا تستبدل بنا، اللهم إن كنا صادقين فبلغنا، اللهم وإن كنا كاذبين فعالجنا، اللهم عالج أمراضنا، عالج أسقامنا، عالج عللنا، عالج ترددنا، عالج تذبذبنا، عالج كسلنا، عالج صعودنا، عالج جمودنا. اللهم عالجنا واقبلنا على ما فينا، اللهم اقبلنا على ما فينا، اللهم اقبلنا على ما فينا، اللهم اقبلنا على ما فينا، وهب صالحنا لصالحنا ومسيئنا لمحسننا. اللهم وهب مقصرنا لعاملنا. اللهم وإن لم يكن فينا عامل أو محسن أو طائع فهبنا جميعا إلى سعة عفوك ورحمتك وتأييدك ولطفك، واجعلنا أهلا لما نقول. قلبتنا وساما فاجعلنا أهلا له، ألبستنا ثوبا فاجعلنا أهلا له، وأجر على أيدينا ما تمنيناه وما أعلمناه، وأنهي آجالنا سريعا حتى نكون قدوة لغيرنا في بذل الدماء موتا تحت ظلال السيوف. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.